السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد حبيبكم ونبيكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تتعلمون الخير وترجون الخير من ربكم، نعقد هذا المجلس ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يبارك على الجالسين فيه وعلى المستمعين له. نبدأ كما هو عهدنا بوقفة يسيرة مع وصية من وصايا حبيبنا ونبينا وإمامنا ومرشدنا ومعلمنا الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نقف وقفة مع وصية لها شأن عظيم، إذ هي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا أمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك كثيرا في مرض موته، وكان كثيرا ما يسمع وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. واستمر يوصي بها حتى ضعف، حتى أنه كانت تتلجلج في صدره وما يفيض بها لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم. الصلاة الصلاة، إنها وصية عظيمة، وبأمر عظيم، إنها وصية بالصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ إنها أهم أعمال المؤمن، إنها الركن الثاني من أركان الإسلام، إنها العبادة التي افترضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، في أعلى مكان وصل إليه بشر، افترضها على نبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. وما ذاك إلا لعلو مكانتها وعلو شأنها في الإسلام، افترضها الله عز وجل على المسلمين 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعلها 50 صلاة، وذلك فضل من الله عز وجل. الصلاة التي هي نور، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة التي يستنير بها الصدر، ويستنير بها الوجه، وتنشرح بها الصدور. الصلاة التي ما أصاب المسلم هم ففزع إليها إلا أزاله الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، فجعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الصلاة التي إن جمع العبد بينها وبين الصبر كان من أصبر الناس على قضاء الله وقدره. واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة التي لها من الشأن العظيم أنها الخط الفاصل والحد الحاجز بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وبين من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الكافرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فالحد الفاصل بين الإسلام والكفر هو الصلاة، فمن صلى كان من المسلمين، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، من حزب محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، ومن ترك الصلاة كان متجاوزا للحد إلى حد الكافرين، فكان خارجا على الصواب من أقوال أهل العلم من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، داخلا في ملل الكافرين. وذلك أمر عظيم وشأن خطير، ولذا ينبغي على المؤمن أن يهتم بصلاته اهتماما عظيما، فإن صلاته تعني إسلامه، وإن إسلام الواحد منا يا عباد الله أغلى عنده من الدنيا وما فيها. ووالله يا أيها الإخوة، لو أنك قلت لرجل من الذين يتركون الصلاة: اترك إسلامك، لغضب غضبا شديدا وغضب عليك وكاد أن يقتلك، لكنهم لجهلهم يتساهلون في أمر الصلاة ويتركون الصلاة. ولذا ينبغي على عباد الله أن يشيعوا بين المسلمين عظم شأن الصلاة، وأن يبينوا حكم تاركها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك أعظم الدعوة إليها. وإن الرجال يا معاشر الفضلاء، إن الرجال لهم مع الصلاة شأن عظيم، فصلاتهم المفروضة إنما هي مع أمثالهم من الرجال، فهم كما قال الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. هم ركع مع الراكعين. الرجل لا يصلي منفردا في بيته الصلاة المفروضة إلا من عذر، لأنه يعلم أن الله عز وجل افترض عليه صلاة الجماعة بأمره بأن يركع مع الراكعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فرضها. فأتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى وإني شاسع الدار، وفي رواية: وبيني وبين المسجد واد، وإن المدينة كثيرة الهوام، أتأذن لي يا رسول الله؟ يعني وفي رواية: ولست أجد قائدا يلائمني، أتأذن لي يا رسول الله؟ يعني أن أصلي في بيتي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له، فلما انصرف دعاه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن أجب. وفي رواية: لا أجد لك رخصة. لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم رخصة لرجل أعمى بينه وبين المسجد واد ما دام أنه يسمع النداء، فكيف بمن كان صحيحا سليما ليس فيه شيء من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. كيف يطيب المقام بمؤمن في بيته وهو يسمع النداء ويسمع عباد الله يصلون في مساجدهم وليس به مانع يمنعه ولا عذر يمنعه من أن يذهب إلى المسجد؟ كيف يطيب به المقام أن يبقى في بيته وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يخالف إلى أقوام كانوا يفعلون مثل فعله فلا يشهدون الصلاة مع جماعة المسلمين ليحرق عليهم بيوتهم بالنار؟ كيف يطيب للرجل أن يترك صلاة الجماعة مع قدرته عليها وهو يعلم أنها كانت تسر النبي صلى الله عليه وسلم، بل سر النبي صلى الله عليه وسلم بها في آخر يوم كان له في الدنيا؟ ففي آخر يوم كان للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في صلاة الفجر رفع ستر البيت فرأى المسلمين يصلون في جماعة كأن وجهه ورقة مصحف، فتبسم صلى الله عليه وسلم وكاد الناس أن يفتنوا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم سرورا لأنه رأى المسلمين يصلون جماعة خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يتأخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرخى الستر ولم ير بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، فمات في ضحى ذلك اليوم. إذا دعتك نفسك يا عبد الله أن تترك صلاة الجماعة وأن تصلي في بيتك من غير مانع يقوم بك، فتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكر أن نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم سر بمرأى المسلمين وهم يصلون في جماعة. أفلا تحب أن تكون في فعل سر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو في آخر يوم له في الدنيا؟ إذن يا عبد الله، لا يغرنك قول القائلين ولا يغرنك تسهيل المسهلين، وإنما عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلي حيث ينادى بالصلاة ما دام أنك قادر على ذلك. ألا تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على صلاة الجماعة، حتى أن الرجل منهم كان يؤتى به إلى المسجد يهادى بين الرجلين، أي أنه ضعيف إما لمرض أو لغير ذلك، حتى يقام في الصف؟ أفلا تكون يا عبد الله حريصا على صلاة الجماعة كما كان سلفك الصالح حريصين على هذه الصلاة؟ فالله الله أحبتي في الله، ما أجمل أن نجعل ذلك شعارا لنا فيما يأتي من حياتنا، ما أجمل أن نلزم أنفسنا من اليوم ألا يتخلف الواحد منا عن صلاة الجماعة إلا لعذر يمنعه من أن يقف مع المسلمين في مسجدهم يصلي معهم الصلاة. فالله الله أيها الأحبة، في هذه الوصية العظيمة الشريفة، فإنها آخر وصية لحبيبكم صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه كلمات يسيرة حول وصية عظيمة وأمر عظيم، إنما هي من باب التذكير لإخواني وأحبتي في الله، عسى أن يتذكر السامع وأن يذكر من لم يسمع، وعسى أن من يرى أحدا من إخوانه لا يصلي صلاة الجماعة أو لا يحرص على الصلاة ينصحه نصيحة لوجه الله من أجل أن يكون ممتثلا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، درسنا كعهدنا حول فقه في ديننا، حول فقه في أمر عظيم، هو فقه الحج من خلال القراءة في الكتاب النافع عمدة الفقه. ونحن إن شاء الله نواصل القراءة في هذا الكتاب، ولعلنا الليلة نختصر شيئا يسيرا من أجل حاجتنا لبعض الوقت قبل صلاة المغرب، فسنشرح شيئا ثم إن شاء الله نجيب على شيء من الأسئلة، ثم بعد ذلك نستميح الإخوة في التوقف. فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل حيث وقفنا في درسنا بالأمس. الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. نعم، لما فرغ المصنف أيها الإخوة من بيان المواقيت المكانية وهي مواقيت للحج والعمرة، شرع في بيان المواقيت الزمانية. والمواقيت الزمانية خاصة بالحج، أما العمرة فإنها توقع في أي يوم من أيام السنة، فليس لها وقت محدد، لا توقع إلا فيه. أما الحج فأشهر معلومة، كما قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. فالحج أشهر، وقد بين المصنف رحمه الله أن أشهر الحج شوال وذو القعدة أو ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وهذا القول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، وعن الحسن، وعن عطاء، وعن مجاهد، وعن جماعة من التابعين. أصحاب هذا القول يا إخوة يقولون: أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، إذن شهران وثلث. ووجه هذا القول أن أركان الحج تتم في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، فليس بعد العاشر من شهر ذي الحجة أركان للحج، وعليه فإن الحج تتم أركانه هنا. ثم قالوا: إن أول أيام الحج هو عيد الفطر. إن أول أيام الحج هو عيد الفطر، لأنه أول شوال. وقالوا: إن آخر أيام الحج هو عيد الأضحى. فأشهر الحج هي عيد وعيد بينهما هذه الأشهر. وهذا قول لبعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. ما الفرق بين هذا القول والقول السابق؟ القول السابق يقول شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني عشرة أيام. وهذا القول يقول شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. الفرق بينهما يا إخوة في يوم النحر في اليوم العاشر. فأصحاب القول الأول يقولون اليوم العاشر من أشهر الحج، وأصحاب هذا القول الثاني يقولون إن أشهر الحج تنتهي بطلوع فجر يوم النحر، بطلوع فجر يوم النحر، يعني أن يوم النحر ليس من أشهر الحج. لماذا؟ قالوا لأنه إذا طلع فجر يوم النحر لا ينعقد الحج، يعني إذا طلع فجر يوم النحر ليس لأحد أن يحرم بالحج، فات الوقوف بعرفة فلا ينعقد الإحرام بالحج. فقالوا إذن تنتهي أشهر الحج بطلوع فجر يوم النحر. وقيل إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وأيام التشريق، يعني 13 يوما من ذي الحجة. وهذا القول ليس مشهورا عند طلاب العلم، لكنه قول للإمام مالك رحمه الله أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة و13 يوما من ذي الحجة. لماذا؟ قالوا لأن أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم 13 من ذي الحجة، فهذه هي أشهر الحج. وقال بعض أهل العلم إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، كل الشهر إلى آخر الشهر. وهذا القول الأخير هو الأظهر والله أعلم، لأن الله عز وجل قال الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يكون 3 إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، وليس هنالك دليل يدل على خلاف ذلك. إذن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة أو ذو الحجة. طيب، ما الذي يترتب على المواقيت الزمانية؟ بمعنى يا إخوة، لعل قائلا يقول لي هل هناك أحكام تترتب على هذه المواقيت الزمانية؟ والجواب نعم، تترتب على هذا التوقيت أحكام، منها أن من أحرم قبل أشهر الحج، يعني أحرم في رمضان بالحج، هل ينعقد إحرامه أو لا ينعقد؟ جماهير العلماء يقولون ينعقد الإحرام، وإن كان من أهل العلم من يقول لا ينعقد لا بحج ولا بعمرة ولا بشيء، لكن الذي عليه الجماهير أنه ينعقد. لكن بما ينعقد؟ هل ينعقد حجا أو ينعقد عمرة؟ هو نوى الحج ولكن متى؟ في رمضان. فقال بعض أهل العلم ينعقد حجا وأساء، يعني قالوا أساء هو لأنه أحرم قبل الوقت، ولكنه ينعقد حجا لأنه نواه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال بعض أهل العلم بل ينعقد عمرة، بمعنى يجب عليه أن يأتي بالعمرة. قال لبيك اللهم حجا في رمضان، في شعبان، في رجب، في جمادى، ماذا نقول له؟ على هذا القول نقول اذهب إلى مكة وأت بعمرة، وإذا انتهيت منها تحللت من إحرامك. لماذا؟ قالوا لأن العمرة دخلت في الحج، فإذا لبى بالحج فهو يحتمل العمرة فنجعلها عمرة. قالوا ولأن في إحرامه بالحج مشقة عليه، إذ قد تطول المدة وفي هذا مشقة، وفي جعلها عمرة يسر، والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، فنجعلها عمرة تيسيرا على الناس. قالوا ولأن من أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة. قالوا من أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة، يعني لو أن مسلما أحرم بالحج في اليوم التاسع ثم حصل زحام ولم يصل إلى عرفة إلا يوم العيد يوم العاشر، فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، هل نقول يبقى محرما بالحج إلى العام القادم؟ الجواب لا، نقول يتحلل بعمرة. قالوا فكذلك ها هنا لما أحرم قبل أشهر الحج نقول يأتي بعمرة وينعقد إحرامه عمرة، والمسألة اجتهادية عند أهل العلم، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقرب أنه ينعقد عمرة. ومن الأحكام المترتبة على التوقيت الزماني أن العلماء قد اتفقوا على أن الإحرام بالحج لا ينعقد بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر بالاتفاق، لا يجوز للمسلم أن ينوي الحج بعد طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. ومن الأحكام المتعلقة بذلك أن إذا قلنا إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة يجوز للمسلم أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر شهر ذي الحجة ولو بدون عذر، يعني إذا قلنا إن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة والمسلم يريد أن يبقى في مكة فأراد أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى يوم 20 من ذي الحجة، نقول يجوز وإن كان خلاف الأفضل كما سيأتي، لأن الأفضل أن يوقع في اليوم العاشر على السنة، فإن لم يمكن ففي أيام التشريق خروجا من خلاف أهل العلم، وإن أخره جاز ولا حرج. لكن لو قلنا إن أشهر الحج تنتهي بالعاشر أو بالثالث عشر فإن لا نجيز له أن يؤخر الطواف والسعي إلى آخر شهر ذي الحجة، فهذا حكم يترتب على التوقيت الزماني. نعم. قال رحمة الله عليه باب الإحرام. نعم، الإحرام يا إخوة في اللغة هو الدخول في التحريم، نقول تقول العرب أشتى الرجل، أشتى إشتاء يعني دخل في الشتاء، وأحرم إحراما يعني دخل في التحريم. وسمي الإحرام للحج إحراما لأن المسلم إذا عقد قلبه على النسك حرمت عليه أشياء كانت له حلالا فيدخل في التحريم. يعني عندما تقول لبيك اللهم عمره الآن عندما تقول لبيك اللهم عمرة وعقدت النية على العمرة حرم عليك الطيب وقد كان لك حلالا، حرم عليك اللباس المخيط وقد كان لك حلالا، حرم عليك قص الأظافر مثلا وقد كان ذلك حلالا، إذن دخلت في التحريم. فمن هنا سمي الإحرام إحراما. والإحرام في اصطلاح العلماء هو عقد القلب الجازم على النسك، عقد القلب الجازم على النسك، أو إن شئت قل نية الدخول في النسك، عقد القلب، لأن النية محلها القلب فلا بد أن تكون في القلب، الجازم الذي لا تردد فيه على النسك يعني على الدخول فيه. فهذا هو الإحرام. ليس الإحرام يا إخوة هو لبس الإزار والرداء، لبس الإزار والرداء من أحكام الإحرام، أما الإحرام فهو نية الدخول في النسك، وهذه النية لا بد أن تكون جازمة، فلا تكفي الإرادة المطلقة. يعني يا إخوان أنت عندما أتيت من بلدك وجئت إلى المدينة أن تريد الحج هذا العام، ولكنها ليست إرادة جازمة بالدخول في النسك، وإنما تريد الدخول بالنسك إرادة جازمة عند الميقات، فهذا هو الإحرام، النية الجازمة، عقد القلب الجازم على الدخول في النسك. فمعنى قول المصنف باب الإحرام يعني باب حكم عقد النية للدخول في النسك وما يتعلق بذلك من أحكام، وما يتعلق بذلك من أحكام. نعم. قال رحمة الله عليه: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل نعم. هنا المصنف يذكر مستحبات عند إرادة الإحرام، فهي تهيؤ للإحرام، لأن الإحرام ما هو يا أخوة؟ قلنا عقد النية الجازم على الدخول في النسك. كيف تتهيأ للإحرام؟ قال: استحب له أن يغتسل. والاغتسال يا أخوة يسن لكل من أراد الإحرام، حتى المرأة الحائض أو النفساء يستحب لها أن تغتسل عند إرادة الإحرام، وهذا سنة. وهذا الاغتسال على الصحيح من أقوال أهل العلم يا إخوة يراد به التنظف، وليس المراد به الطهارة كغسل الجنابة، وإنما المراد به أن يكون الإنسان نظيفا، ولذلك تؤمر به الحائض مع أنها لا تكتسب به طهارة، وتؤمر به النفساء مع أنها لا تكتسب به طهارة ولكنها تكتسب به نظافة. إذن الحكمة من الاغتسال هي التنظف، وهذا سنة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل حين أحرم، فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وغيره وصححه جمع من أهل العلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس، وهي زوجة من يا إخوة؟ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل لما ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. أسماء بنت عميس من حرصها على أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت حامل، وفي آخر أيام حملها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما فارقت المدينة قليلا حتى وصلت إلى ذي الحليفة حتى ولدت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج. فقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة. الشجرة هي التي يسمى بها المسجد هناك، مسجد الشجرة في ذي الحليفة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل، رواه مسلم. أيضا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في حديث جابر، وهو أكمل حديث في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مسلم في الصحيح. إذن يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، والحكمة التنظف. وإذا علمنا أن الحكمة التنظف فإنه لا يلزم أيها الإخوة أن يكون الاغتسال في الميقات، بل إذا كان انطلاق الإنسان قريبا كما لو كان يسافر بالطائرة أو كان في المدينة وينتقل إلى ذي الحليفة، فلا بأس في أن يغتسل في بيته، أن يغتسل في الفندق، أن يغتسل في النزل، لا بأس، لأن التنظف يحصل به. وإذا علمنا ذلك فإن الذي يظهر والله أعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أن من لم يجد ماء يغتسل به أو كان استعمال الماء يضره لا يشرع له أن يتيمم من أجل الإحرام. لماذا؟ لأن الحكمة في الغسل التنظف، والتيمم لا يحصل به التنظف. وإن كان من العلماء من قال إنه يتيمم تغليبا لجانب العبادة، لكن النظر في الحكمة يقتضي أنه لا يشرع التيمم، ولذلك لم يرد شيء من ذلك في هذا المكان. نعم. قال: ويتنظف. ويتنظف، أليس الاغتسال تنظفا؟ نقول بلى، ولكن المراد بالتنظف هنا أمرا مخصوصا، ولكن المراد بالتنظف هنا أمر مخصوص، وهو أن يجز شاربه فيحفي شاربه ويقلم أظفاره وينتف إبطه ويحلق عانته إن احتاج إلى شيء من ذلك. معنى التنظف أن يزيل ما يحتاج إلى إزالته، فإذا كان شاربه طويلا فإنه يعني يقصه، وإذا احتاج أن يحلق العانة فإنه يحلق العانة، وإذا احتاج أن ينتف الإبط فإنه ينتف الإبط، لكن ليس من التنظف أن يحلق لحيته عند الإحرام. سألني أحد الإخوة سؤالا أضحكني في الحج، قال: يا شيخ، أنا في الميقات تنظفت وقصصت الشارب، وحلقت العانة ونتفت الإبط لكن نسيت أن أحلق اللحية. فقلت له قد أراد الله بك خيرا، فأنت الآن تتركها وانظر جمالها عليك وهي بادية، فإن شاء الله يعني ما إن ينتهي الحج حتى لا تمد لها يدا بإذن الله. قال العلماء يستحب له أن يتنظف لأن الإحرام يسن له الاغتسال، وهذا أصل في التنظف، ما دام أنه يسن له الاغتسال فكذلك يسن باقي التنظف لأن الاغتسال أصل في التنظف، ولأنه عبادة، لأنه يدخل في عبادة يشهدها مع جمع. يعني الحج يا إخوة عبادة مع جماعة، فاستحب له أن يدخلها نظيفا كسائر العبادات، ولأن وقت الحج يطول، فلو لم يتنظف قبل الإحرام قد يحتاج إلى أخذ شيء من الشعر وهو محرم، فناسب أن يفعل ذلك قبل الحج. لكن ننبه هنا إلى أمر، وهو أن هذا التنظف إنما هو مشروع في غير ذي الحجة أو في ذي الحجة لمن لا يريد أن يضحي. أما من دخلت عليه عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، انتبهوا يا إخوة، الأضحية ليست الهدي الذي يذبح في الحج، لأن بعض أحبابنا وإخواننا من بعض البلدان يسمون الهدي أضحية، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد الأضحية الذبيحة التي يتقرب بذبحها إلى الله عز وجل في يوم العيد في بلدان المسلمين. فإذا كان الحاج يريد أن يضحي ودخلت عليه عشر ذي الحجة فإنه لا يشرع له أن يتنظف بإزالة الشعور وإزالة الأظفار عند إرادة الإحرام. إذا دخلت عشر ذي الحجة وكان الحاج يريد أن يضحي، كان يذبح أضحية في بلده، فإنه لا يشرع له أن يتنظف بإزالة الشعر أو الأظفار عند إرادة الإحرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما إذا كان في غير ذي الحجة فلا حرج، أو كان في ذي الحجة لكن الحاج يكتفي بالهدي ولا يريد أن يذبح أضحية فلا حرج كذلك، بل هو مستحب في حقه. نعم. قال ويتطيب. ويتطيب، المقصود بالتطيب هنا يا إخوة التطيب قبل الإحرام، وذلك في البدن، فيستحب للرجل إذا أراد أن يحرم أن يتطيب في بدنه بما شاء من طيب، سواء كان له لون أو لم يكن له لون. الطيب الذي يستحبه يستحب له أن يتطيب به، أين؟ في بدنه، يطيب شعره، يطيب لحيته، يطيب بدنه. لماذا؟ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد، وفي رواية قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم، والحديث في الصحيحين متفق عليه. وجاء في رواية وهي أيضا في الصحيحين: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، بطيب فيه مسك، والحديث أيضا في الصحيحين. وهذا يا إخوة يدل على أنه من السنة للمسلم إذا أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه، وأن استدامة الطيب لا تضر المحرم. يعني كونك يبقى رائحة الطيب في رأسك وأنت محرم لا يضرك، وهذا ظاهر من الأدلة يا إخوة. لماذا؟ لأنه لو كان المحرم يؤمر بغسل الطيب من رأسه ولحيته بعد الإحرام لكان التطيب قبل الإحرام عبثا. يعني لو كنت أتطيب قبل أن أحرم ثم إذا لبست الإحرام قيل لي اغسل الطيب، ما فائدة التطيب؟ ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أثر الطيب في رأسه وهو محرم. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم والراجح من أقوال أهل العلم أن استدامة الطيب في بدن المحرم بعد الإحرام لا تضره، ولله الحمد والمنة. كذلك المرأة إذا أرادت أن تحرم استحب لها أن تتطيب بما شاءت من طيب النساء. قال العلماء: فإن لم تكن مع رجال أجانب فإنها تتطيب حتى بالطيب الذي له رائحة، ما دام أنها مع محارمها وفي السيارة مع محارمها ولا تمر بالرجال الأجانب حتى تذهب رائحة الطيب، فإنها تطيب بدنها بطيب يعني ليست فيه رائحة ولا بأس. أما إن كانت مع رجال أجانب كالنساء اللاتي يركبن في الحافلة مثلا، سمونه الباص، تركب ومعها زوجها وأخوها وأجانب أو في الطائرة، فإنها تتطيب بطيب له لون ولا رائحة له، لأنه يحرم على المرأة المسلمة أن تتطيب بطيب ثم تخرج إلى الرجال ليجد الرجال ريحها. فمن فعلت ذلك فقد وصفت في النص بأنها زانية حتى ترجع. ولذا إذا كانت المرأة المحرمة ستكون مع رجال أجانب فإنها تكتفي بطيب له لون ولا رائحة له. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. رواه أبو داود وحسنه النووي. فعائشة رضي الله عنها تقول: إنهن كنا يتطيبن بطيب وهذا الطيب له رائحة، فإذا عرقت إحداهن سال الطيب مع العرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينهى النساء عن هذا. وهنا في فائدتان: الفائدة الأولى أنه يستحب للمرأة أن تتطيب عند الإحرام ولو بطيب فيه رائحة ما دامت لا تخالط الرجال الأجانب. والفائدة الثانية أن الطيب الذي تطيب به المحرم لو انتقل إلى مكان آخر من غير قصد من المحرم لا يضر المحرم. يعني أحيانا مثلا أنت طيبت رأسك، طيب، ستأتي مثلا تتوضأ، ستمسح في الوضوء على رأسك، قد يسبب هذا أن الطيب يأتي في يدك. أحيانا مثلا تكون طيبت لحيتك، فأنت ماشي مسكت اللحية، قد ينتقل الطيب إلى اليد من غير قصد أن تتطيب، فهذا لا يضرك، لكن يحظر عليك ويحرم عليك أن تقصد الطيب بهذا. يعني مثلا لو أن يدك أصابت شيئا فيه رائحة، رائحة ليست طيبة، وأنت تعرف أن في اللحية طيبا، فقمت وقبضت على اللحية من أجل أن تطيب يدك، هذا حرام وأنت محرم، لأنه يحرم عليك أن تكتسب طيبا. نعم نعم شيخ ياسين. قال رحمه الله: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين. نعم، هنا أمران: ويتجرد عن المخيط، أي ينزع المخيط. لكن ما هو المخيط؟ هذا انتبهوا له جيدا. المخيط يا أحبة هو ما خيط وفصل على قدر الجسم أو العضو، ما فصل وخيط على قدر الجسم أو العضو، سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط. مثال ذلك القميص، القميص مفصل على قدر البدن، صحيح أو لا؟ هذا مخيط. السروال مفصل على قدر البدن، العمامة مفصلة على قدر الرأس، على قدر العضو. فما فصل على قدر العضو فالمحرم ممنوع منه ولو لم يكن فيه خيط، لو لم يكن مخيطا، لو لم يكن فيه خيط، يعني لو كان منسوجا بدون خياطة. يعني مثلا، يعني هذه الطواقي التي يلبسها كثير منا بعضها منسوج نسجا ليس فيها أي خياطة، يحرم أن يضعها على رأسه. أما ما كان فيه خيط ولكنه ليس مفصلا على البدن أو العضو فإنه يجوز للمحرم أن يلبسه، كالنعل مثلا إذا كان مخروزا بخيط، والكمر والحزام إذا كان فيه خيط، بل حتى الإحرام لو كان مكفوفا من طرفه بخيط، يعني ليس مخيطا في بعضه لكن مثلا في الطرف مكفوف بخيط، فهذا لا يضر الإحرام ولا يمنع منه المحرم. إذن المحرم يا أحبة يتجرد، ونحن نتكلم الآن عن الرجل، نتكلم عن الرجل، يتجرد من كل ما فصل على بدنه أو على عضو من أعضائه، فيتجرد من القميص، ويتجرد من الفانيلة، ويتجرد من السروال، ويتجرد من السروال القصير المسمى بالتبان، ويتجرد من العمامة، ويتجرد مما نسميه بالطاقية، ويتجرد من الجورب أو ما يسمى بالشراب اليوم، ويتجرد من القفازين، كل هذا يتجرد منه. وبهذا يا إخوة نعرف خطأ ما يفعله بعض الحجاج اليوم من الإتيان بأشياء تفصل على العضو بدون أن تخيط. فهناك مثلا ما يسمونه اليوم بحفاض المحرم، مثل السروال يلبس تحت الإزار ولكنه ليس مخيطا وإنما بكباسين، يكون له حزام من الأمام والخلف ثم يلف ويربط في هذا الحزام، هذا لا يجوز للمحرم، هذا مخيط لأنه مفصل على العضو. كذلك ما يفعله بعض إخواننا من أنه يأتي بالرداء فيأتي بكباسين أو يسمى طقطق أو يسمى غيره ويضعها فيه فيصبح مثل القميص يلبس من فوق من الرأس، هذا لا يجوز للمحرم ويجب أن يتجرد منه لأنه مخيط. إذن هذه القضية يجب أن تفهم، لأن بعض المسلمين يفهم المخيط فهما خاطئا فيوقع نفسه في الحرج ويمتنع من أمور مباحة عليه، وبعض المسلمين أيضا قد يلبس ما يحرم عليه ظنا منه أنه ليس مخيطا فيتجرد المحرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه. ويا إخوة، هذا المسمى بالحفاظ للحاج لا داعي له، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد ولبس إزارا تأتي أن تقول أنا أستحي، قد تنكشف العورة، أنا أحتاط لعورتي أضع هذا الحفاظ قد تنكشف وأنا محرم. قلنا من هو أشرف منك وأكرم منك صلى الله عليه وسلم تجرد ولبس إزارا، فهل تظن أنك يمكن أن تكون أحوط وإلا أغير وإلا أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما تظن ولا تكون. ولذلك يا إخوة نقول نتجرد كما تجرد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل كما تقدم معنا. وإذا تجرد المحرم فإنه يلبس إزارا ورداء. الإزار هو ما يستر به أسفل الجسم، يلف على أسفل الجسم ليستره، والرداء ما يوضع على أعلى الجسم. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه، يعني انطلق من ذي الحليفة، والحديث في الصحيح. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس إزارا ورداء. وجاء في صحيح في مسند الإمام أحمد وصححه جمع من أهل العلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرمون في إزار ورداء، كانوا يحرمون في إزار ورداء. قال المصنف رحمه الله أبيضين، لأنك يا عبد الله تدخل في عبادة والبياض من خير ما نلبس كما ثبت بذلك الحديث، فالأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين. نعم لو لبس ثوبا ملونا لا حرج يصح، لكن الأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين. لو أن مسلما لبس إزارا ورداء أصفرين لا حرج، لو أنه لبس إزارا ورداء أزرقين لا حرج، لكن الأفضل أن يكون الإزار والرداء أبيضين. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا بها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي وصححه جمع من أهل العلم. وقال المصنف: نظيفين، يعني لا يشترط أن يكون الإزار والرداء جديدين. وليس صحيحا أنه يستحب للمسلم أنه كلما اعتمر يشتري إزارا ورداء جديدين، وإنما السنة أن يكونا نظيفين، لأن هذا من الجمال الذي يحبه الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال: إن الله جميل يحب الجمال. فيستحب أن يكون الإزار والرداء نظيفين ولا يشترط أن يكونا جديدين، المهم أن يتحقق فيهما النظافة. فإذا حصل ذلك فإنه يعني يتحقق المقصود. إذن المصنف يا إخوة ذكر لنا كيف يتهيأ المسلم ليحرم. إلى الآن ما أحرم، اغتسل وتطيب في بدنه وتنظف وتجرد ولبس الإزار والرداء، إلى الآن هو حلال، ماذا يصنع ليصبح محرما؟ هذا ما سيكون إن شاء الله بيانه في الدرس القادم. وأذكر الإخوة بأن في يوم الغد إن شاء الله، أعني يوم الأحد، وفي يوم الاثنين لن نعقد درسا بعد العصر، لكن أجلس بعد العشاء إن شاء الله في آخر المسجد، هناك مكتب صغير، أجلس بعد صلاة العشاء إلى ما يقرب من الساعة 9:00 أو 9:15 للإجابة على أسئلة الإخوة. إذا كان هنالك أسئلة نجلس هناك إن شاء الله بعد صلاة العشاء، أما بعد صلاة العصر في يوم الغد وبعد الغد لا نعقد درسا، ونعود إلى الدرس إن شاء الله في عصر يوم الثلاثاء بحول الله وقوته، ولعلنا نجيب في حدود 10 دقائق على بعض الأسئلة.